تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر له يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الرزق إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربهم مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، العمد جمع عماد، الواحد يقال له عماد أو عمود، والجمع جمع العماد عمد، ويجمع جمع قلة على أعمدة، أعمدة جمع قلة على وزن أفعلة، وعمد على وزن فعل جمع كثرة. بغير عمد، العمد كما قلنا جمع عماد، والعماد هو الأسطوانة التي يقف عليها الشيء. فالله عز وجل خلق السماوات بغير عمد، أي بغير شيء تقف عليه، نرى السماء مرتفعة فوقنا دون شيء تقف عليه، دون شيء تعتمد عليه، وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ هنا: أي بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله تعالى. بغير شيء، خلق السماوات بغير عمد، بمعنى أنها ثابتة مستقرة مع عظمتها وكبر حجمها وعرضها وطولها، تقف دون شيء تعتمد عليه، وإنما تقف بقدرة الله عز وجل تبارك وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها. الضمير في قوله ترونها فيه قولان: القول الأول أنه عائد على السماوات، ترونها أي ترون السماوات، وبناء على هذا فترونها إما أن تكون الجملة حالية أو استئنافية. إذا قلنا الضمير في ترونها عائد على السماوات فإما الجملة حالية أو استئنافية. إذا كانت حالية فنصب ويكون المعنى الله الذي رفع السماوات بغير عمد حال كونكم ترونها، أي ترون السماوات. وإما أن يكون استئنافا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد نقف ترونها، ترون السماوات تنظرون إليها بأبصاركم رؤية بصرية. وقيل الضمير عائد للعمد، والمعنى ليس لها عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد من نعتها وصفتها العمد، لأن إذا قلنا الضمير عائد لترونها، لقلنا الضمير عائد للعمد فتكون الجملة نعتية في محل جر النعت، عمد من نعتها وصفتها ترونها تكون جملة نعتية، وعلى هذا يجب الوصل. والمعنى يختلف، خلق السماوات بغير عمد مرئية ترونها، أي بغير عمد مرئية، عمد مرئية. وهذا ليس نصا في نفي العمد، لأنه الآن بناء على هذا التقدير يحتمل الكلام معنيين. المعنى الأول أن لها عمدا، مفهوم المخالفة أن لها عمد لكن لا نراها، هذا المعنى المحتمل. المعنى الثاني المحتمل نفي العمد ونفي الرؤية، لأن الله تعالى إذا قال ليس لها عمد ترونها ما يلزمش أن لها عمد لا نراها، لا يحتمل ثمن. لكن المعنى الثاني المحتمل نفي العمد ونفي الرؤية، أنه ما كاينش عمد وما كنشوفوش عمد، لكن بناء على هذا تكون الجملة نعتا، وعلى هذا ينبغي الوصل بغير عمد من نعتها وصفتها العمد ترونها. قال الشيخ في المعنى الثاني وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية، فيقتضي المفهوم أن لها عمدا لا ترى، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني وقيل إن عمدها هو جبل قاف المحيط بالدنيا، وقال الجمهور، هذا هو الاحتمال الثاني اللي بغيت نقوله، وقال الجمهور لا عمد لها البتة، فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها، لأنه على هذا المعنى عبر الله تعالى بنفي رؤية العمد، ونفي رؤية العمد صادق بأمرين، الأمر الأول بنفي العمد والأمر الثاني بنفي الرؤية، يصدق بأمرين، صادق بأن لا عمد أصلا وأننا لا نراها. علاش لا نراها؟ لأنه ليست هناك عمد. إذا فالشاهد على المعنى الأول اللي هو أن الضمير راجع للسماوات يجوز أن تكون الجملة استئنافية، وعلى هذا وقت الشيخ الهبي رحمه الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد نقف ثم تستأنف ترونها، أي ترون السماوات تنظرون إليها، وهذه نعمة أيضا من نعم الله تبارك وتعالى أن السماوات نراها بدون عمد، تمسكها تقف عليها. قال تعالى ثم استوى على العرش، قال ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب وقوع الأمر، تعلمون هذا في النحو أن ثم قد تأتي للترتيب الذكري لا للترتيب الحقيقي، ترتيب غير في الذكر ما في ترتيب معنوي، وقد سبقت معنا أمثلتها مرات. وهذا ما قصد الشيخنا لترتيب الإخبار لا لترتيب وقوع الأمر. لماذا؟ قال فإن العرش كان قبل خلق السماوات، إذا ما في معنى أنه رفع السماوات بغير عمد وعاد بعد ذلك استوى على العرش، لأن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض وقبل البشر، بل هو أول ما خلق الله عز وجل العرش كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأولية كما سبق نسبية، ماشي أول على الإطلاق، أول باعتبار ما بعده، باعتبار ما نعرف وما نعلم من المخلوقات، فباعتبار ما نعرفه نحن من المخلوقات أول ما خلق الله العرش. إذا الشاهد أن الترتيب في قوله ثم استوى على العرش ليس ترتيبا معنويا حقيقيا، وإنما هو ترتيب ذكري، وهذا هو معنى قوله لترتيب الإخبار لا لترتيب وقوع الأمر. لماذا؟ لأن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض. قال فإن العرش كان قبل خلق السماوات والأرض، وتقدم الكلام على الاستواء في الأعراف. ثم استوى على العرش أي على وارتفع، فهو سبحانه وتعالى عال على مخلوقاته كلها، ومنها العرش، أعلى المخلوقات العرش. العرش جعله الله تعالى فوق السماوات والأرض وفوق جميع المخلوقات، وهو أعظم المخلوقات التي نعرفها، أعظم المخلوقات العرش، لأنه جاء في الحديث أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي فقط كحلقة ألقيت في أرض فلان، وأن الكرسي مع عظمته بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلان. فإذا أعظم المخلوقات التي نعرفها هو العرش، وهو أعلى منها كلها، أعلى من السماوات والأرض، والله تعالى عالم على العرش وعلى جميع المخلوقات، استوى على العرش على وارتفع على العرش، وبالتالي يلزم من ذلك أنه على وارتفع على جميع المخلوقات، فهو عال عليها كلها. وإذا كان هذا غير عرش مخلوق من المخلوقات بهذه العظمة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ هذا يدل على عظمة الله جل وعلا، وأننا لا نقدره حق قدره سبحانه. قال: ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. سخر بمعنى ذلل، ذلل لنا وهيأ لنا ويسر لنا الشمس والقمر. نحن الآن ننتفع بالشمس والقمر، نعلم بهما عدد السنين والحساب، وننتفع بنور الشمس، وننتفع بضوء القمر في الليالي المقمرة، إلى غير ذلك من نعم لسخر لنا الله تعالى من الشمس والقمر. إذا شو معنى سخر؟ جعل الشمس والقمر بين أيدينا، كم تصرفوا بهم كيف بغينا، لا المراد بالتسخير التدليل، ذلل وهيأ لنا الشمس والقمر حيث ننتفع بهما. ومن المنافع التي ننتفعها بالشمس والقمر لتعلموا عدد السنين والحساب وغير ذلك من النعم. إذا فالتسخير بمعنى التدليل والانتفاع. وسخر الشمس والقمر أي ذلل وهيأ، كل يجري لأجل مسمى، كل منهما أي من الشمس والقمر يجري في فلكه، الشمس تجري في فلكها والقمر يجري في فلكه، كل منهما يجري في فلكه الذي خلقه الله تعالى له إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، إلى أجل مسمى عند الله تعالى، ونحن نجهله لا نعرفه، استأثر الله بعلمه وهو يوم القيامة، لأنه يوم القيامة هذه المخلوقات كلها يذهبها الله تبارك وتعالى، السماوات والأرض والشمس كلها يذهبها الله عز وجل ويبعثها سبحانه وتعالى. ولهذا من كان يعبد الشمس يأتي غدا يوم القيامة تابعا للشمس، ومن كان يعبد القمر يأتي تابعا للقمر. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. الله تبارك وتعالى يدبر أن يقضي الأمر، وأطلق في الأمر، شوف يدبر الأمر، أمر ماذا؟ الأمر لم يقيده، ما قالش أمر كذا أمر كذا، عمم أطلق وأتى بالأمر معرفا بأن ليفيد ذلك العموم. يدبر الأمر أي أمر كل شيء، يقضي أمر كل شيء، أو قل إن شئت كما قال لك الشيخ أمر الملكوت، لأن عبارة الملكوت تشملوش جميع المخلوقات الموجودة. إذن يدبر الله سبحانه وتعالى أن يقضي أمر الجميع الخلق كل الملكوت، ولهذا قال الأمر ولم يقيد الأمر بشيء، ما قالش يدبر أمر البشر أمر الجن أمر الملائكة، الأمر، والأمر هذا يشمل جميع الملكوت، والملكوت صفة مبالغة في المخلوقات، المملوكات التي يملكها الله تبارك وتعالى، وهي جميع المخلوقات، جميع المخلوقات مملوكة لله عز وجل، ويقال فيها ملكوت مبالغة على وزن فعالوت. إذن يدبر الأمر أي أمر كل شيء، كل شيء تدبيره بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي أمره. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنوا. سبق معنا مرة قلنا التفصيل هو تبيين، يفصل يبين، نفصل نبين، تفصيلا تبيينا، التفصيل هو التبيين. وهذا يستعمل حتى في وقتنا المعاصر هذا اللفظ بهذا المعنى، كنقول هذه المسألة فصل فيها فلان أي بينها، بينها بيانا شافيا. قال تعالى: يفصل الآيات أي يبين الآيات، والمراد بالآيات من الآيات الشرعية، مراد آيات الشرعية، لأن الآيات الشرعية هي التي نسبها التفصيل، أما الآيات الكونية لا يناسبها التفصيل الوضع. إذا الذي يبينه الله الآيات الشرعية، وهي آيات كتبه المنزلة، آيات القرآن، آيات التوراة، آيات الإنجيل، جميع الآيات التي ينزلها الله عز وجل، الآيات الشرعية في كتبه تكون مبينة مفصلة واضحة لا غموض ولا إبهام فيها سبحانه. وأما الآيات الكونية فلا يناسبها الوصف بالتفصيل، لا توصف بالتفصيل. قال يفصل الآيات، قال الشيخ يعني آيات كتبه التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم بلقاء ربكم أي بالبعث والنشور، لعلكم توقنون أي تقطعون وتجزمون بلقاء الله تعالى أي بيوم القيامة بيوم البعث والنشور. فهذه الآية فيها تقرير لعقيدة البعث والنشور التي كان ينكرها كثير من المشركين، كثير من كفار مكة كانوا ينكرون هذا الأصل العظيم وهو أصل البعث والنشور، لا يؤمنون باليوم الآخر. فهذه الآية فيها إثبات لذلك، بمعنى الله تعالى هذه الأمور كلها، هذه الأمور العظيمة هو الذي سخرها ودبرها سبحانه وتعالى. من مطلع الآية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات، كل هذه الأشياء دليل على عقيدة البعث والنشور. لعلكم توقنون بلقاء ربكم أي بالبعث والنشور، أنكم ستحشرون وتقفون بين يدي الله تعالى، أن هناك بعثا بعد الموت، ماشي غير تموتوا تبقوا، لا ستبعثون بعد الموت. ففيه تقرير عقيدة البعث والنشور، وهي أحد الأصول الثلاثة التي جاءت الدعوة المكية لتقريرها وغرسها في نفوس المشركين، وهي هذه الأصول الثلاثة: الأصل الأول الإيمان بالله، والأصل الثاني الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، أصل البعث والنشور. قال تعالى بعد ذلك: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض، قال الشيخ يقتضي، قال لك هذا الكلام، هذا التعبير اللي هو مد، التعبير مد يقتضي أن هذا صيغة لا كورة، وهو ظاهر الشريعة. قال لك أن الأرض بسيطة أي مسطحة، النزاع معاصر معروف، هذا غنذكره إن شاء الله، ذكره كلام الشيخ وبعد ذلك يأتي التعليق. قال لك قوله مد يقتضي أنها أي الأرض بسيطة أي مسطحة لا كورة ليست مكورة، وهو ظاهر الشريعة. وقد يترتب لفظ البسط والمد مع التكوير لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على أفئدتها، وإنما التكوير لجملة الأرض. هذا الكلام اللي قاله الثاني هو الصواب. وقد يترتب لفظ البسط والمد مع التكوير. بعض الآيات ظاهرها أن الأرض مكورة، وبعض الآيات ظاهرها أن الأرض مسطحة بسيطة. ومن الآيات التي ظاهرها أنها مسطحة بسيطة هذه الآية: وهو الذي مد الأرض أي بسطها. وبعض الآيات ظاهرها التكوير، كقوله تعالى: يكور الليل النهار، يكور الليل والنهار، ونحو ذلك من الآيات. لهذا تمسك بعضهم بظاهر الآيات التي فيها البسط والمد وقال الأرض مسطحة وليست مكورة. والعلم الحديث أثبت يعني أثبت قطعا أن الأرض كروية مكورة، وبعض النصوص تقتضي ذلك أنها مكورة، والجمع سهل وواضح وقد ذكره الشيخ وهو من المتقدمين قبل أن يظهر العلم الحديث ذكر هذا الجمع بين الآيات التي ظاهرها التكوير والآيات التي ظاهرها التسطيح أن الأرض بسيطة مسطحة أو التي ظاهرها أنها مكورة. فقال متى يمكن الجمع بينهما؟ بأن نقول إن الأرض مسطحة في أعين الناظرين، لأن التكوير ذا ليس تكويرا بينا، ليس تكويرها بينا، وذلك لشساعتها، لأن الأرض كبيرة جدا بالنسبة لنا، كبيرة إذا نظرنا إليها بأعيننا تظهر لنا أنها بسيطة، أنها مسطحة، لكن مع طول مسافة يوجد تكوير، مع طول مسافة كائن تكوير. فعبر عنها في بعض الآيات بأنها بسيطة وأن الله مدها باعتبار أعين الناظرين لها، الناس البشر اللي كيشوفوا فيها بأعينهم المجردة تتبان لهم الأرض بسيطة ومسطحة، لكن في جملتها كلها في الحقيقة هي مكورة، في حقيقتها، وهذه حقيقة لا يمكنها أحد، بل نقل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن حزم على ذلك في إجماع غير علم الأئمة، نقول إجماع على أن الأرض مكورة لا مسطحة. إذا فهي مسطحة في أعين الناظرين، لأن ملي كنشوفوها ماشي باش التدوير ديالها من مسافة أعيننا، بل حتى من مسافة أعيننا مضاعفة ضعفين ولا ثلاثة ماشي باش لنا التكوير، وإنما التكوير يكون من مسافة بعيدة ويظهر الآن بالأجهزة الحديثة. وانتبهوا إلى شيء، تكويرها لا يعني أنها كورة معتدلة الأجزاء كالكرة التي يلعب بها، لا، هي مكورة في الجملة، لكن تكويرها قد يكون كالبيضة، تكويرها كالبيضة، ليس ذلك التكوير المعتدل، لأن ذلك التكوير المعتدل سيلحظه الناس، سيظهر للناس، لكنه تكوير نش، تكوير في الجملة، لأنه تكوير مستوي، تكوير مستوي قاد وهذا كذا غيظهر للناس، لكنه تكوير نش غير مستوي كالبيضة مثلا، فمن رأى أمامه المسافة البعيدة من هنا وهناك تظهر له أنها بسيطة، أنها ممدودة مسطحة، والحقيقة أنها مع طول المسافة أنها مكورة، وهذا نقل فيه الإجماع. إذا كيف نجمع بين هذه الآية اللي فيها مد الأرض أي بسطها وبعض آيات التي ظاهر هذا وبعض آيات التي ظاهر هذا التكوير؟ الجواب أن الله تعالى عبر بالبسط والمد باعتبار أعين الناظرين، لأن القرآن لما نزل يخاطب أناسا على حسب ما يبصرون ما يرون وعلى حسب ما ينظرون إليه، وإذا كان كذلك فدائما العبرة بما يلحظه الناس لا بما سيصل إليه العلم بعد مضي مئات السنين ولا آلاف السنين، إذ لو كان كذلك لاستشكل الناس النصوص القرآنية قديما هذوك اللي نزل فيهم القرآن غيتشكلوا النصوص القرآنية، غيقولوا كيف مثلا الله تعالى كيقول مثلا في الحقيقة الأرض مكورة ونراها مسطحة، كنشوفوها من بعيد كتلاقينا القاعدة كيف تكون، قد لا يفهمون هذا، لا يستوعبونه. كذلك مسألة دوران الشمس أو دوران الأرض، شنو الذي يدور حول الآخر؟ معلوم ثبت علما أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس، لكنه دوران نجم، دوران خفيف جدا لا تلحظه، ما كيلاحظوا تحت، دوران خفيف يعرف بالعلم الحديث. ولقينا في بعض النصوص القرآنية التعبير عن الشمس بالحركة، أن الشمس هي اللي كتتحرك، طلعت الشمس، غربت الشمس ونحو ذلك، فظاهر العبارة ديال غربت طلعت أنها هي اللي كتتحرك، والجواب أن الله خاطبنا بذلك بحسب ما نرى، بحسب أعين الناظرين المجردة، ماشي الله تعالى كيخاطبنا على أساس أننا كلنا عندنا آلات متطورة غتكون في الزمن المتأخر عند علماء متخصصين، كل عند ذيك الآلات وغنشوفوا بها شكون اللي كاينهم، لا يخاطب الله تعالى الناس بذلك. وحتى هاد الآلات التي ترى بها هذه الأمور لا ترى بها الأمور من الأرض، راه ترى بها الأمور من فوق الأرض، الناس يصعدون فوق الأرض ويراقبون ذلك وينظرون إليه، فهل تتخيلون أن الله تعالى يخاطبنا ببعض الأمور الكونية ونحن نعيش في الأرض وأغلبنا عوام وأغلبنا نسنا أهل البحث والنظر، وغيخاطبنا الله تعالى بلسان من يصعد فوق الأرض ما يكونش عايش في الأرض وسيراقب بدقه مدة طويلة ليلحظ هذا الأمر، وبعلم دقيق وبمعلومات كثيرة. هل يخاطبنا الله بهذه الصورة النادرة التي لا تقع إلا لبعض؟ لا، يخاطبنا بما عليه العامة، وباعتبار أننا في الأرض لا أننا صعدنا على الأرض. وذلك في الزمن الأول إذا قلت لهم الناس راه طلعوا فوق الأرض إلى أماكن مرتفعة، ماشي وصلوا للسماء، إلى أماكن مرتفعة جدا في العلو ونظروا، يقول أولئك المتقدمون هذا مستحيل، هذا شيء لا يقبله العقل بالنسبة لهم، شيء يستحيل حصوله، ويعتبرون هذا من الخرافات، وحق لهم ذلك في زمنهم، يعني ما كانش أمارات على ذلك، أن تكون هناك لم يكن هناك تطور ولا وجود آلات ولا شيء يمكن للإنسان أن يطير به، فيعتبر أن هذا يعتبرونه ضربا من الخيال. وقد جاء في بعض الأشعار ما يقتضي ذلك، أن طيران الإنسان لكون الإنسان في السماء شيء مستحيل، جاء عن العرب ما يقتضي هذا في كلامها. فإذا الله تعالى يخاطبنا على باعتبار أننا فوق الأرض، ماشي أننا في قمر آخر ولا في بلاصة أخرى وكنشوفوا، أننا في كوكب آخر، أننا في الأرض ونرى بأعين المجردة. فبهذا الاعتبار جاءت مسألة غرابة طلعت، وإلا فعلما، وهذا الشيء ما كيتناقش مع القرآن. نعم، حتى ولو كنت أنا أقول بأن الشمس هي التي تدور حول الشمس، وأن الشمس ثابتة، وأن الأرض عفوا الأرض هي التي تدور حول الشمس دورانا خفيفا، فأقول من حيث اللغة يصح أن أعبر وأقول غربت الشمس طلعت الشمس لغة، يصح ذلك من باب التجوز مجازا، يعني بحسب نظر الناس فإن الشمس هي التي تطلع منها هنا وتغرب منها هنا بحسب نظري. حقيقة شكون اللي كيتحرك؟ واش الأرض اللي تتحرك ولا الشمس اللي تتحرك؟ هذا أمر آخر. ثم أزيدكم مسألة أخرى، لو فرض أن الشمس ثابتة والأرض هي اللي كتحرك، وواحد من الناس كان جاهلا أمية في الأزمنة السابقة، عمره ما سمع بهذه النظرية وهذا الكلام، وكان يقطع أن الأرض هي اللي كتدور الشمس ثابتة، أي يضره ذلك في إيمانه؟ ماذا يضر هذا في إيمانك؟ اعتقدت أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي اللي كتدور، بالعكس لا يضر هذا في إيمانك، ما عنده علاقة بالإيمان. اللي خاصك تعتقد هو أن الشمس هي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهي آية تدل على قدرة الله وعظمته ووحدانيته، توصل أنت بهذه المخلوقات لعظمة الله وتوصل بها إلى وحدانيتنا، هذا هو المطلوب. شكون اللي ثابت هذه ولا ما هذه؟ لا يضر. لما كان هذا لا يضر في إيمانك، الله تعالى لم يعتني بتفصيل ذلك، لكن يكون وراء جوابات على الإرادات. لأن بعض هؤلاء الناس يقول لك طيب وعلاش ما جاش القرآن مبينا مفصلا في هذا الموضوع؟ يقول للناس رأى الشمس ثابتة وإنما يظهر طلوعها وغروبها بحسب نظركم، وإلا رأى الأرض في الحقيقة هي التي تدور دورانا يسيرا خفيفا لا تعرفونه. تقول لم يعتني الشارع بذلك لأنه أمر لا يؤثر في الإيمان، ما عنده علاقة بالإيمان، اعتقدت أن الشمس اللي كتدور ولا الأرض اللي كتدور لا يضرك، ولهذا لم يعتني الشارع بتفصيل مثل هذه المسائل. واضح؟ لأن معرفتها بتدقيق لا يزيد إيمانا ولا ينقصه، فهمتم؟ لا يؤثر فيما طلب من المكلف، فلهذا لم يأتي تفصيلها. المهم أن يعتقد الناس بحسب نظرهم أن هذه مخلوقات عظيمة تدل على وحدانية الله. ثم إن التكاليف اللي متعلقة بالشمس والقمر، دخول الشهر ولا لم يدخل الشهر، ولا زوال الشمس عدم زوال الشمس، صار ظل كل شيء مثله أم لا، باش نعرف أوقات الصلاة ولا باش نعرف الخسوف والكسوف، هذه كلها أشياء يمكننا معرفتها ولو جهلنا ما هو الثابت وما هو المتحرك من الشمس والأرض. ولو جهلنا شكون ثابتة لكن نعرف الكسوف ووصل ولا ما وصلش ولا لا، وكنعرفوا أنه صار ظل كل شيء مثله أم لا، باش نعرف دخول العصر ولا عدم دخول العصر ونحو ذلك. فهذا هو المطلوب، فماذا هذا المطلوب نعرفه ولو جهلنا ما الذي يتحرك وما الذي يثبت، فلا يضر ذلك، مفهوم؟ فلهذا لم يأتي تفصيله وتدقيقه في القرآن الكريم، والقرآن لا يتعارض مع ما ثبت بالعلم قطعا، ما ثبت بالعلم على سبيل القطع، مش النظريات والتجارب اللي هي ما زالت محل بحثين ومحل مناظرة ومحل نقاش، لا، النظريات القطعية ما تتعارضش مع القرآن. الشمس ثابتة والأرض تدور حولها لا يتعارض مع القرآن، ولو القرآن فيه غاربت في عيني، مثلا من الآيات اللي يستشكلونها تغرب في عين حمئة سورة الكهف. قال لك ظاهر القرآن أن الشمس تغرب وسط عين في ظرفية تريد الظرف أن الشمس كتغرب وسط عين وهذه العين كاينه في واحد المكان بعيد في الأرض والشمس تغرب وسط العين وهذا ليس صحيحا قطعا لأن الشمس أعظم من الأرض الشمس كبيرة أعظم فكيف تسقط في عين في الأرض. الجواب أن هذا التعبير القرآني صحيح وهو أسلوب عند العرب والمعنى بحسب نظر الناظر. دابا حنا ملي كنقولوا مثلا في البحر قراب من البحر وكتبان لينا الشمس غربات من جهه باش كتبان لينا حنا في نظرنا ان الشمس صغيره ولا طاحت في البحر سقطت في البحر مع انها هي اعظم حقيقه لكن هذا ما نراه باعيننا. فعبر القران على حسب اعين الناظرين وهذا استعمال مجازي بمعنى تغرب في عين حمئه في عين الناظر فعينك انت راه كتبان لك تغرب في عين حقيقه واش تغرب في عين حمئه ولا بلا يهمك واش غنكش ما ذكروش الله تعالى فهم المعنى. اذا فكذلك المساله هذه ديال مد الارض وكورها الارض ممدوده كما نص الله بالقران بحسب اعين الناظرين والا فهي في الجمله مكوره ثبت هذا بالقطع علما بالقطع وتدل عليه بعض نصوص القران ونقل فيه بعض الائمه الاجماع على ان الارض مكوره لكن ماشي التكوير ديالها تكوير دائري مقاد كالكره التي يلعب بها لا واضح المعنى وانما هو تكوير في الجمله فقد يكون مثل البيضه كما قال بعض اهل العلم شبهه بالبيضه اذا فهي بحسب اعيننا كتبان لنا بسيطة مسطحة أننا نبقاو غاديين غنلقاو الأرض مقادة وليس كذلك والناس دابا تحط الطيران أهل الطيران الجوي يعرفون هذا لأنهم عندما يطيرون من بلد إلى بلد خاصة إذا كانت مثلا العظام ما كيمشيوش في خط مستقيم لا يذهبون في خط مستقيم يذهبون مائلين ملي كتكون مسافة بعيدة راه كيمشيو مائلين إذا مشاو في خط مستقيم لن يذهبوا إلى وجهتهم المقصودة. نعم خط هو مستقيم بالنسبة لي لكونه أمام لا خلف لكن أقصد من حيث العلو على الأرض مش مستقيم لا بد في كل مسافة ينزلون باش يبقى ذاك العلو على الأرض متوازيا لا بد أن ينزلوا لأن الأرض مكورة. إذا فالشاهد قوله تعالى هو الذي مد الأرض ونحو ذلك من الآيات لا يعارض ما ثبت علما لأنها ممدودة بحسب أعين الناس ذيك الشبهات دار لنا ممدودة والتعبير القرآني جاء على حسب ما يعرفه أغلب الناس ماشي شي معلومة اللي عارفينها شوية الناس واحد العلماء متخصصين كذا على حسب ما يطلع عليه أغلب الناس في مكانهم الذي يعيشون فيه. وصلى الله تعالى ما خاطبنا بالشرع باعتبار أننا نعيش في الأرض لأننا نعيش في كوكب فوق الأرض وكنشوف الأرض من الفوق خاطبنا الله باعتبار أننا نعيش في الأرض ولا في مكان آخر ولا بقينا إحنا غير في الأرض كنعيش في الأرض رغم أننا أن الأرض مسطحة هذا الاعتبار قال مد الأرض ماشي باعتبار أننا في مكان آخر وكنشوف الأرض من الفوق ولهذا يظهر لأولئك أن الأرض ليست كذلك لأنهم صعدوا إلى مكان عالي ورأوا ذلك فلا يضر هذا كقول ماذا تعبير قرآني بحسب أعين الناس وهو أسلوب عربي جائز مستعمل في كلام العرب قبل مجيء القرآن. إذا هذا الكلام اللي قاله الشيخ دقيق وجيد قال وقد يترتب لفظ البسط والمد مع التكوير. ما يترتب أي يجتمع قال لك ما يجيش إشكال يجتمعوا بجوج كيف؟ قال لك لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدتها بحال إلى أرض مثلا فيها قطع كل قطعة اللي هي بحسب نظرنا كتبان ممدودة على حدتها وراها قطعة أخرى حداها لا ما إلى شي شوية فهي إلى شي كليها أتبع لك ممدودة على حدتها. قال وإنما التكوير لجملة الأرض يعني لا تبرنا مثلا شنا بنفرد شي حد منا خرج من كوكب الأرض وبقى كيشوف الأرض من بعيد غتبان ليه مكورة في جملتها لكن وأنت فيها يظهر لك كل قطعة تكون فيها كتبان لك راهي ممدودة مفهوم. وإنما التكوير لجملة الأرض وهو كلام جيد ولكن التكوير لجملة الأرض لا يظهر لنا بالبسط لأن الأرض كبيرة الحجم فلكبار حجمها تظهر لنا أنها مسطحة على المدى البعيد ولو شفنا من بعيد غتبان لنا مسطحة بسيطة. قال الله تعالى وهو الذي وهذه مسألة خذوها قاعدة عامة غير مسألة مثال وقفنا عليه لكن القاعدة العامة أن القرآن لا يمكن أن يتعارض مع ما ثبت بالعلم قطعا. واللي ظن التعارض فالتعارض في ذهنه ماشي في القرآن الكريم، في الذهن لا في القرآن الكريم. واعلموا أيضا مسألة أخرى هي أن الإنسان لذلك في الظاهر التعارض دائما يأخذ هذا الأمر بعينه باعتبار ذكر الآن، وهو أن الله تعالى خاطبنا في القرآن باعتبار أننا نعيش في الأرض وباعتبار ما يمكن أن يعرفه عامة الناس وأكثر الناس، لا باعتبار ما يمكن أن يطلع عليه واحد لجوج ثلاثة من الناس في عصر من العصور، لأنه لو خاطبنا بذلك لكذب الناس قديما القرآن، لكذب الناس غير كذبوا القرآن مئة مئة أصلا. قل لك هذا الشيء اللي يقولوا القرآن مستحيل أصلا، يقولوا مستحيل مفهوم لأن لأنه لا يدركونه في ذلك الزمن السابق. فليقول طيب قد يقول قائل وطيب هذوك الناس لا يقولوا مستحيل، إذا الله تعالى راعى الأولين ولم يراعي المتأخرين. الجواب أن ما ذكر في القرآن مما روعي في الأولين مراعا في جميع الناس إلى قيام الساعة، لأن نحن دابا في زماننا غنقول الله تعالى خاطبنا بالقرآن الكريم بهذا الأسلوب وبهذه العبارات باعتبار أننا في الأرض نعيش في الأرض ولا نعلم تلك المعلومات التي لا يعلمها إلا من جاوز الأرض وخرج عنها. فبهذا الاعتبار هي أساليب مجازية فيها التعبير بهذه العبارات، أساليب مجازية تعيش كما بذلك. قال تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار. وهذه مسألة ليش وقف معها، كثير منكم ربما يقول مسألة وقفنا معها وقوفا طويلا لأنه لا يعرف قدر الشيء. مسألة تتكلموا عليها دابا الأرض والشمس والشيء سبب في إلحاد كثير من الشباب، كثير من الشباب لقيناهم وشنا ألحدوا بسبب هذه الأمور، أنكروا القرآن وكفروا به بسبب هذه الحويجة. قال لك العلم ثبت به قطعا خاصة لكي يكون متخصص في هذا الباب، لكي يكون دراسته في هذا الباب هذا ومشافيه يجد أنه يتعارض مع القرآن، وبالتالي يقول لك القرآن ليس كلاما صحيحا لأنه مخالف للواقع، مخالف لشيء ثبت بالمشاهدة وبالقطع ماشي التجارب. لكن يقول لك هذه نظرية قطعية لا ليس فيها مجال للنظر، لا ليس محل نظري، فيظن هو في ذهنه التعارض وبالتالي يكفر بالقرآن الكريم. شباب وقع لهم هذا، لكن لو انهم فهموا الامر بهذه المساله اللي ذكرنا انه ما كاينش تعارض، تعارض غير في الدين. الله تعالى رخى ديك الحقيقه العلميه اللي كتقول صحيحه ومتفقين معك عليها والقران لا يعارضها. القران عبر بهذه العباره باعتبار كذا وكذا وكذا، لاحظ عامه الناس لاحظ كذا ولا. فبهذا الاعتبار عبر اسلوب قراني لا يعارض الحقيقه العلميه وعليه فلا إشكال. لكن لي ما كانش مغروس في ذهني هذا الأصل من الأول كانش عارفه، حتى صدم بأن وجد حقيقة علمية تعارض ظاهر القرآن. صدم بذلك يحصل له في الأول شك قرطية ومن بعد خروج عن الدين، وقد وقع كثير منهم بسبب هذه الأمور الحد. ولهذا كتلقى كثير من من من هؤلاء الشباب الذين تركوا الدين كيقول لك عندي مسائل علمية تعارض القرآن، مسائل علمية ثبتت بالعلم تعارضه، وهي في الحقيقة تعارضه في الذهن فقط. ومنها مسألة الطوفان كنا وقفنا معها في قصة نوح إلى عقلت تيام، المسائل اللي بالنسبة لهم مشكلة لأنها تعارض مع العلم. مسألة ديال الطوفان أن الله تعالى ذكر في قصة نوح أنه لما ركب معه في الفلك من آمن معه، ظاهر القرآن أن الله تعالى أغرق أهل الأرض كلهم جميعا وما بقي إلا من آمن مع نوح في السفينة. هذوك اللي آمنوا مع نوح في السفينة هم اللي بقوا في الأرض فقط، وهم قد أثبتوا بالتراث القديم الذي وجدوه وجود غيرهم من البشر من غير مثلهم، لأن الظاهر هو الإهلاك ديال جميع البشر إلا قوم نوح، إلا من كان مع نوح في سبيل الظاهر القرآن، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة. قال لك وقد وجدنا من الآثار ما يدل على بقاء قوم من الناس من غير أولئك الجنس ومن غير تلك الذرية. والجواب أن نقول لهم هذا لا، أن نقول لهم هذا يتعارض مع القرآن كما سبق بيانه، وهو أن الطوفان جزئي مش كلي، طوفان جزئي. لأن شكون اللي كفروا بنوح؟ قوم نوح، من الذين كفروا؟ من بعث فيهم نوح قومه، ولا مانع من أن يكون في الأرض في مكان بعيد في جهة أخرى قوم آخر. فحينئذ لكان اللي كفروا بنوحهما القوم دياله خاصة، فالعذاب حل بقومه خاصة. الغرق عما قوم نوح فهو جزئي ليس كليا للأرض كلها، وبالتالي ما كاينش مانع أن يكون خلق في جهة أخرى من الأرض في مكان آخر من الأرض، فهو جواب على الإشكال. لكن هم يفهموا من ظاهر القرآن أن الطوفان عام عما الأرض كلها، يستشكلون هذا مع علم الحديث. ودائما من كما قلنا من يستشكل مثل هذه الأمور الشباب، من أعظم أسباب ذلك هو جهلهم بالعربية، الجهل باللغة العربية اللي هي مفتاح لفهم القرآن الكريم. ولو عرفوا علوم العربية من بلاغة ونحو وصرف واشتقاق وغير ذلك، وبالتالي يعرفون أساليب العربي في كلامها وأنواعها في عباراتها، لم يستشكلوا كثيرا من الأمور. وإذا قرأوا كلام المفسرين خاصة كلام المتأخرين من المفسرين سيجدون بيانا لهذا. ثم هنا تذكرت مسألة مهمة أنبه عليها. طيب إذا لقينا مثلا شاب من هؤلاء الشباب لقى واحد الآية معارضة لشيء في علم الحديث، فقال هو مع راسه لكونه شابا طيبا قال أنا أرجع للمفسرين، أرجع لبعض المفسرين، مثلا أرجع لتفسير الطبري وأرجع لتفسير القرطبي وبعض التفاسير، ووجدها تؤيد ذلك المعنى اللي فهمه هو. إذا من غادي تقول لي يقول لك أنا ماشي فهمت، هذا تفسير الطبري كيقول هذا الكلام، هذا تفسير كثير كيقول هذا الكلام، هذا تفسير كذا يقول، نقول لا إشكال عندنا أن يخطئ المفسر. هذا جواب أيضا عن إشكالي، لأن غالبا هم كيفاش يكون الراس ويجيب التفسير لبعض المفسرين، كيقول لك راه هذا ذكره الطبري في تفسيره وهذا ذكره فلان في تفسيره. كنقول الطبري ليس معصوما، الطبري يجتهد لكنه ليس معصوما في تفسير القرآن. وإذا هذه المسألة ديال الأرض بسطها، الطبري نص على أن الأرض بسيطة، ورد على من قال مكورة الطبري، رد على من قال ذلك، قال لا هي بسيطة نص على ذلك وأكد عليه. نقول هذا وهم منه، فالمفسرون باعتبار أفرادهم ليسوا معصومين عندنا، يجتهدون وقد يصيبوا وقد يخطئون. فإذا هذا المعنى بحسب ما ظهر له في عصره، ممكن من بعد مرور العصور يظهر وهم وخطأ من فسر الآية بمعنى معين وأنكر المعنى الآخر، ممكن بمرور العصر أن يتبين هذا. مثلا شفت مسألة دوران الشمس والقمر، ينص بعض المفسرين كينص بالنص الصريح على أن الشمس تدور وأن الأرض ثابتة، وبالنص الصريح وربما يغلط في العبارة وينكر على من يقول العكس، لكن من بعد ثبت علما أن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تدور، فنقول هذا من خطأ أولئك المفسرين. فإذا لا إشكال عندنا أن يخطئ بعض المفسرين في المعنى، القرآن راه وهو، لكن الفهم قد يقع فيه الخطأ، قد يقع فيه. وحسب المسائل المعاصرة قد يستدل لك أحد يقول لك راه فتاة فلان مسألة الأرض مش بسيطة ومسطحة ولا مكورة، نعم قد تجد فتاوى لبعض الشيوخ بعض المشايخ أن الأرض بسيطة وليست كروية، أنها مسطحة وليست مكورة، تجد بعض العلم ينكرون كونها مكورة، لا يعدوا هبوة زلة منهم، ولو كانوا فوق رؤوسنا ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون، وتوجد فتاوى لبعض كبار أهل العلم في هذا الباب وهموا وأخطأوا فيها. والعلم القطعي يثبت هذا، وأئمة التفسير وبعض أهل العلم ذكر أن هذا لا يتعارض مع التفسير. وهو الإمام ابن جزي وهو من المتقدمين قبل ما ضرب العلوم أصلا، ما كانش الأثر ديالها كاع الرائحة ديالها. شوف كيقول لك وقد يترتب لفظ البسط والمد مع التكوير، بمعنى ممكن جمع بيناتهم بجوج. قال لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدتها، وإنما التكوير لجملة الأرض. مزيان، كلام طيب جدا، وهو من السابقين قبل وجود العلم الحديث ويقول هذا يمكن الجمع. فكذلك يقال في غيره. وش مسألة؟ إذا فتاوى لبعض أهل العلم تعارض العلم أو ذكر معنى لبعض المفسرين، هذا كله لا يشكل عندنا بالنسبة لنا المسلمين، ما عندناش إشكال في كل هذا، نقول فلان أخطأ في فتوى وذاك المفسر هو وهم، ما عندناش إشكال. لكن أن يقع إجماع من المفسرين لن تجده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال، وهذا ما تلقاش إجماع من المفسرين شيء معنى غلط، لن تجده. لكن بعض المفسرين ذكر معنى نعم قد يخطئ فيه، والعلم هو الذي يثبت العلم. هذا انت بنشوف الخطأ ممكن يكون، إذا الزمان هو دز قرون عجبا الخطأ في تفسير عالم من العلماء، وخاصة في الأمور اللي تتعلق بالكون، الأمور الكونية. فإذا هذه مسائل مهمة لهذا قلت فيها. قال الله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. جعل فيها رواسي أي هي الجبال الثابتة، الرواسي التي تثبت الأرض هي الجبال. جعل فيها رواسي أي جبالا ثابتة وأنهارا. وجعل فيها قال تعالى وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يعني من كل نوع جعل الله زوجين اثنين. يعني مثلا جعل صنفين من الثمر كالأسود والأبيض والحلو والحامض ومن الثمر وغير ذلك من الأصناف. فإن قال قائل هذا إشكال غيجين الجواب عليه، فإن قال قائل تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين وقد خلق كثيرا من الثمرات أصنافا كثيرة، قال لك الآية تقتضي أن كل ثمرة خلق الله منها، ونحن نرى أن بعض الثمرات فيها أربعة الأصناف خمسة ستة عشرة، فما الجواب؟ قال الجواب أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة، فذكر الاثنين لأن دلالة غيرها من باب أولى. يعني أقل شيء تجد في كل نوع من الثمرات صنفين مثلا في اللون أبيض وأسود ولا أخضر وأحمر ولا كذا، وفي المذاق حلو وحامض وغير ذلك. هذو غجوج ودل غجوج الأصناف يدلان على عظمة الله وقدرته، فكيف بما هو أكثر؟ ولهذا قلنا في الجواب أن ذلك زيادة في الاعتبار، بمعنى غير صنفين من كل ثمرة يدل على عظمة الله وقدرته ويعتبر به العدد، فكيف إذا لقى أكثر من صنفين، لقى ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة من نوع واحد، فذلك زيادة في الاعتبار أكثر، زيادة في الاعتبار دلالة على عظمة الله وقدرته. قال وأعظم في الدلالة على القدرة، فذكر الاثنين لأن دلالة غيرها من باب أولى. شدوا كلام، يعني إذا كان كل نوع من الثمرات له صنفان فغيره ما زاد على ذلك من باب أولى، وأحرى يدل على عظمة الله تعالى وقدرته. وقيل إن الكلام تم في قوله ومن كل الثمرات، ثم ابتدأ بقوله جعل فيها زوجين، يعني الذكر والأنثى قيل به وهو مرجوح. بعضهم قال لك الكلام انتهى في قوله من كل ثمر، يعني تقنع الكلام وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات، يعني جعل فيها رواسي وجعل فيها أنهارا وجعل فيها من كل الثمرات، انتهى الكلام قف. ثم تستأنف ومن كل ثمر تستأنف جعل فيها زوجين اثنين، كلام مستمر. وحينئذ جعل فيها زوجين اثنين أي الذكر والأنثى، وعلى هذا فلا إشكال نجاوب بذلك الجواب. لكن الشيخ رجح المعنى الأول الوقف على قوله وأنهار أنذر ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، إذا جميع الثمرات جعل الله فيها صنفين أي من كل نوعين، وذكر الصنفين لأنهما كافيان في الدلالة على عظمة الله وقدرته، وما زاد على الصنفين ففيه زيادة اعتبار وزيادة دلالة على عظمة الله وقدرته، فهو من باب أولى. إذا كانوا غير الأصناف كذلوا على فغيروا، واضح المعنى. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، يغشي أي يغطي الليل النهار، جعل الله تعالى الليل يغشي النهار، يغشي الله تعالى الليل النهار أي يلبسه إياه فيصير له كالغشاء، وذلك تشبيه، الكلام المبني التشبيه. شبه اللباس الذي يغطي الجسد بالليل الذي يغطي نور النهار. دابا في النهار كيكون ضوء، كيجي الليل كيمشي الضوء ديال النهار، مشى النور شلات ظلمة، فالليل هذا ملي جا كأنه غطى النهار، بحال غطى، لأن النهار ملي كيكون ضوء نور، فإذا أتى الليل ذهب النور، كأن الليل غطى نور النهار غطى. الكلام فيه تشبيه، كما يغطي اللباس جسد الإنسان، كيكون الإنسان عريان، فملي كيلبس واحد اللباس اللباس يغطي الجسد، فكذلك الليل يغطي ضوء النهار، فيذهب النهار وكيولي بالليل الليل. ولهذا قال الشيخ وذلك تشبيه، من باب التشبيه شبه ماذا؟ شبه غطاء الليل للنهار بغطاء الثوب للبدن. شبه غطاء الليل للنهار بغطاء الثوب للبدن بجامع التغشية في كل، أنه هنا غشية المغطى وفي المشبه أيضا غطية المغشى، فيصير له كالغشاء. ولذا عبر العبارة يغشي بمعنى يغطي، يغشي يغشي أي يغطي، ويغشي ويغشي بنفس المعنى، يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك إشارة بذلك مش راجعة إلى المذكور ما ذكر، وشنو ما ذكر من أول الآية؟ وهو الذي مد الأرض واحد وجعل فيها رواسي وأنهار جوج، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أربعة، يغشي الليل النهار. هذه الأشياء إن في ذلك أي ما ذكر لي الأمور الأربعة، هذه الأمور التي ذكرت فيها آيات لقوم يتفكرون. ما آيات؟ أي دلالات على عظمة الله وقدرته، وبالتالي على استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، على وحدانيته سبحانه. لأن الآية جمع آية، والآية هي الدليل والأمارة والعلامة التي تدل على الشيء. هذه فيها آيات على وحدانية الله، أنه وحده المستحق للعبادة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي لقوم يتدبرون ويتأملون في صنع الله وملكوته ومخلوقاته. الذين يتفكرون ويتأملون في مخلوقات الله تعالى يجدون في هذه الأمور التي ذكرنا، بسط الأرض وتثبيت الأرض بالجبال الرواسي وجعل الأنهار فيها إلى غير ذلك ما ذكر، إذا فكروا في هذه المخلوقات وفي هذا الملكوت العظيم وفي حسن تدبير الله تبارك وتعالى للكون وتنظيمه له، تدلهم على وحدانية الله سبحانه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي يتدبرون ويتأملون في صنع الله تبارك وتعالى. هذا آخر الآية، ثم قال بعدها وفي الأرض قطع متجاورات. نرجئه إلى الدرس الآتي، والله تعالى على أعلم جل وحسن، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.